عشر آيات ثم يتدبروا في معاني هذه الآيات واستحينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل. طيب أي كتب التفسير يقرأ الطالب؟ لأن هناك يعني لو أراد أنه يقرأ في المطولات وما لذلك تأخذ مع وقت، الثاني في بعض الأمور يعني لا يستطيع أن يعني يدرسها وما لذلك، فإيش يصنع؟ قال يسأل العلماء. فعندما رجعنا للعلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجعنا قالوا أصل عند الطالب أن يأخذ كتاب مختصر في التفسير ويدرس منه ويستعين بالله سبحانه وتعالى العمل. وقالوا أنه يأخذ كتاب تفسير ابن سعد رحمه الله تعالى، كتاب مختصر سهل واضح، بل الشيخ ابن سعد رحمه الله وضع هذا التفسير للعمل بالقرآن. وبهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن ينكر عليه وقل ليست هذه هي طريقة السلف. ولا تأخذ معه قراءة الآيات والحفظ والتدبر، يعني في النظر في التفسير ما تأخذ معه الآيات هذه عشر آيات خمس دقائق، إن لم نقل أقل من هذا. طيب إذن لابد من حفظ القرآن على ما كان عليه السلف الصالح، يحفظ كل يوم عشر آيات وانظر تفسير هذه العشر آيات في تفسير ابن سعد، يستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. بعد هذه باقي الدروس ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أركان الإسلام والإيمان والإحسان وتفسير شهادة لا إله إلا الله وأنواع الشرك وكذا. هذا في الغالب أخذنا أغلب هذه الأمور في الدرس، في درس الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع، واتفقنا على حفظ شروط لا إله إلا الله وشروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبتلات الصلاة وشروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، تسع أشياء لا بد أن تحفظ في هذا المتن، متن الدروس المهمة. طيب لو قال قائل هذه الدروس المهمة هي مهمة لكنها مهمة لمن؟ لعامة الأمة، وأنا لست من عوام الأمة، أنا طالب علم لذلك. نقول طيب نسألك عن هذه الدروس، إذا كنت تعرف هذه الدروس فأنت أعلى من عوام الأمة، وإذا كنت لا تعرفها فعيب أنه إنسان يعني يدعي طلب العلم لذلك وهو لا يعرف هذه الأمور. وسوف ترى إن شاء الله إذا جرى الغبار فرص ركبت حمارا، سوف ترى ثمرة دراسة هذه الأصول على الدروس المهمة. غدا إن شاء الله نأخذ شرح شروط لا إله إلا الله. عندنا أخذنا تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تتضمن نفي وإثبات. وأخذنا شرح أركان الإسلام وشرح أركان الإيمان والإحسان، قلنا ركن واحد وتحته مرتبتان، عبادة المشاهدة وعبادة المراقبة. يبقى معنا الشرك، تقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وأنه إذا تاب الإنسان في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه سواء كان الشرك أكبر أو أصغر. لكن إذا مات نسأل الله السلامة العافية على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، يعني لا يخلد في النار خلود أبدا. يبقى معنا الشرك الخفي، هل الشرك الخفي أكبر أم أصغر؟ قال أحيانا يكون الشرك الخفي أكبر وأحيانا يكون الشرك الخفي أصغر. يكون الشرك الخفي أكبر مثل المنافق، شرك وشرك أكبر مع أنه خفي، والرياء شرك خفي لكنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. إذن الشرك ينقسم إلى قسمين، والثالث الشرك الخفي تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله يعني نريد يعني ندرس من أول الدروس المهمة إلى بداية الصلاة، لأنه هذه الأمور يعني في الغالب شرحناها ودرسناها. يبقى معنا شيء واحد قلنا هو شرح شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، إذا لابد توفر هذه الشروط. نعم نأخذها غدا إن شاء الله. طيب طلاب الجدد نسألهم الآن لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الدروس المهمة في الدراسة؟ أريد الجدد، وأنا الجدد اللي أدرس الآن دروس مهمة. نعم الشيخ، لأنها مهمة، والثاني لأنها نصيحة العلماء، نصحوا بدراسة هذه الدروس أولا يعني قبل دراسة يعني بعض الكتب كتاب التوحيد والواسطية وما ذلك. طيب، تقسيم هذه الدروس، قلنا الشيخ بن باز رحمه الله راحنا من هذا التقسيم وقسم هذا المتن إلى دروس تدرس. قلنا الدرس الأول وهو أن الأصل أن الطالب يسير على النهج الذي سار عليه السلف في حفظ القرآن. هل نترك حفظ القرآن؟ قال لا، هذه ليست بطريقة السلف. هل نحفظ القرآن من دون تدبر ولا عمل؟ قال لا، ليست طريقة السلف، بل هذه طريقة الخوارج نسأل الله السلامة والعافية، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيه. الطريقة الوسط أن كل يوم لابد يحفظ الطالب ويستعين وينظر في تفسير هذه الآيات، في تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. طيب، بعد نعم قلنا أن الشيخ ذكر هنا الدروس في الأول قبل الصلاة دروس كلها في التوحيد، وذكر أن الشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. الأول شرك أكبر، والثاني شرك أصغر، والثالث شرك خفي. قلنا إذا مات نسأل الله السلامة والعافية على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار خلود أبد، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، والخفي تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. نعم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.